إيش؟ تصلى قبل الزواج. تصلى قبل الزواج. نعم على خلاف في ذلك. إذن يمكن أن نكلف ببحث عنوانه الفروق بين الجمعة وغيرها والظهر. ممكن؟ طيب من يسأل؟ حضر المريض صلاة الجمعة عند المناء فصلى مع الإمام، فهل تسقط عنه؟ يعني تزيد عن الظهر؟ مريض حضر إلى المسجد فصلى مع الإمام صلاة الجمعة، هل تجزئه عن الظهر؟ مريضه سقط عن الجمعة لمرة حضر السؤال هل تجزئ لماذا؟ لأن فرضه لأصل الجمعة وسقطها عن لعذر. طيب تمام. لماذا قال المؤلف في شروط صحتها ليس من شرطها إذن الإمام؟ نعم قل يا دخيل. إشارة للخلاف. إيش الخلاف؟ طيب وما هو الرأي الصحيح لديك؟ لا يشترط. لا يشترط مطلقا. نعم إذا كانت جمعة واحدة فيشترط إذن الإمام، أما إذا في تعدد الجمعة فلا يشترط له. إيش إذا كانت في جمعة واحدة لا يشترط إذن الإمام؟ نعم. أما في تعددها فيشترط لجواز إقامتها إذن الإمام. ما الفرق؟ إذا كان جمعة واحدة فإنه يجب عليهم إقامتها. نعم. بدون إذن. أما في تعدد الجمعة فإنه يخشى أن يبتدع الإمام أو كذلك التفرق. نعم. التفرق والفوضى. تمام بارك الله فيك. زين خطب إمام وصلى خطب رجل وصلى رجل تصح الجمعة؟ نعم خطب رجل وصلى رجل آخر تصح؟ طيب لماذا؟ لأن ما خطأ لأنه تم الصلاة تمها إلى آخره، وأما الخطبة فقد تم من أولها إلى آخرها إمام أو خطيب، والصلاة تمها. يعني فصل بين كل واحد. أيه هو فصل. خطب شخص وصلى آخر. تصح الجمعة أو لا؟ تصح. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يتولاهما واحد، كما قال المؤلف ولا يشترط أن يتولاهما أن يتولى الصلاة. ما دام لا يشترط أن يتولاهما واحد معناه لو خطب واحد وصلى آخر صح. طيب خطب واحد الخطبة الأولى وخطب ثان الخطبة الثانية وصلى ثالث ياسر يجوز أن كل منهما مستقل بذلك. يعني لا يشترط اتحاد الخطيب لا يشترط ولا اتحاد الخطيب والإمام. إذا كان خطبتين. أما إذا كان خطبتين نعم لا يشترط. الجمعة خطبتان لا يشترط. توافق يا خالد؟ إيه نعم نعم. خطب الأولى واحد والثاني واحد وصلى الثالث نعم. إن كان لعذر شيخ لا هذا غير عذر. بس خطب واحد وصار صوته غير جميل قال قمي فلان تلاعب. هذا شيخ هذا تلاعب. لا مو تلاعب حقيقة. وحدنا نودنا بواحد إلى خطب إلى هي هنا كما نقول أن الأذان لا يعني لا يصبح أن يكون الله اثنين يعني بواحد يؤذن يعني إلى منتصف الأذان ثم يقطعوا الجماعة إن هذه عبادة شرعية. إذا تقول أنت لا تصح لا يصح الأولى أنا لا تصح. هو الأول هل تصح أو لا؟ لا لا تصح. أما نحن ما قلنا هذا. أسمع الآن نقول تصح أو لا تصح. هو يقول لا تصح